كيف تكون وقاية النفس والأهل من النار؟ قال الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء في تفسير هذه الآية عن سيدنا علي بإسناد قوي رواه الحاكم في المستدرك أن الله تعالى يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك. قال سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي أمور الدين.